الفوز العظيم والخسران المبين، خطبة جمعة والشيخ سامي العبدات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئةً فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أيها المؤمنون، لكل امرئ في هذه الدنيا وجهة هو موليها، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ويوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إذ ذاك تكشف صحائف الأعمال وتظهر نتائج الأفعال، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما ينبغي أن يعيره المؤمن انتباهه واهتمامه قضية الفوز والخسران. أي نعم عباد الله، قضية الفوز والخسران أعظم القضايا وأخطرها، ذلك أنه من صرف عنه العذاب وأدخل الجنة فقد فاز. قال جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك هو الفوز المبين. وكيف لا يكون فوزا عباد الله وصاحبه قد نال النعيم المقيم وغفر برضوان الرحمن الرحيم وتمتع برؤية ربه الكريم في خلود لا انقطاع له ورزق ما له من نفاد وفوز لا مثيل له ولا شبيه، لا يكدره تفكير في موت ولا ينقصه هم ولا غم ولا سقم. يقول أهله وهم يرونه: أفما نحن بميتين إلا ميتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. إنه عباد الله الفوز الكبير الذي وعده الله جل وعلا الصالحين من عباده، فقال عز من قائل الحكيم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في مواضع كثيرة من كتابه. عباد الله، أساس هذا الفوز وأصله الذي لا يتحقق إلا به ولا يحصل إلا لأهله هو الإيمان والعمل الصالح، وقد جاءت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى بذلك. فقد قال عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنها رسالة لأصحاب الأمان الذين يغدون ويروحون وعيشهم على الأحلام والأمان، فراهم مقصرين مفرقين ولأوامر الله عز وجل مضيعين، ومع ذلك يتمنون على الله عز وجل، يتمنون على الله الجنة، يتمنون على الله جل وعلا رضوانه، يتمنون على الله جل وعلا رؤية وجهه في الجنة. أولئك هم المغبونون المفاليس، حظهم الأماني الواهمة. قال الله عز وجل لهم ولأمثالهم حتى يستفيقوا من سكرتهم، قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. وقال عز من قائل حكيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن الأعمال عباد الله التي جعلها الله عز وجل مطية وسببا ووسيلة إلى هذا الفوز العظيم ذكره سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيله، والإنفاق في سبل مرضاته، والتحلي بالصدق في الأقوال والأعمال. قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لما سمع هذه الآية الصادقون من عباد الله عز وجل غدوا جماعات وفرادى يبذلون المهج في ساحات الوغى، يبذلون هذه النفوس وهذا الدم رخيصا ابتغاء مرضات الله عز وجل. لما سمع هذه الآية تجار الآخرة أخذوا ينفقون من أموالهم سحاء آناء الليل وآناء النهار، لا يسمعون عن سبيل من سبل الإنفاق إلا وبذلوا فيه، ولا عن طريق من طرق العطاء والسخاء والجود إلا وجدت لهم أيادي بيضاء تشهد لهم بسرعة استجابتهم، بمنافستهم في الطاعات، بمسابقتهم في القربات تشهد لهم في الدنيا قبل الآخرة. اشترى من الشاري؟ الله. إن الله اشترى، فالشاري هو الله، من المؤمنين. البائع من؟ أهل الإيمان. ما هي البضاعة؟ ما هي السلعة؟ أنفسهم وأموالهم، بأن لهم الجنة، إنه الثمن، أغلى المطالب وأسنى المقاصد. الجنة التي جعلها الله عز وجل داراً لأوليائه ومحلاً لكرامته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً. من الذي وعد بذلك؟ الله. ومن أصدق من الله قيلاً؟ ومن أصدق من الله عهداً؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إنها التجارة الرابحة، إنها التجارة الرابحة، إنها التجارة التي لن تبور. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولا زلنا نرى عباد الله ونسمع على تعاقب الدهور وتتابع العصور من يبذل نفسه وماله آناء الليل وآناء النهار في مرضات الله عز وجل. ومن أولئك عباد الله من إذا حث على الطاعة رأيته أول من ينافس ويسابق إليها، سواء كان ذلك قياما لليل أو صياما لنهار المحافظة على الجماعة، أو برًا لوالدين، أو صلة لرحم، أو أمرًا بالمعروف، أو نهيًا عن المنكر، أو دلالة على خير، أو إرشادًا إلى هدى، أو غير ذلك من سبل الطاعات ودروب القربات التي حث عليها الله ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يريدونه؟ ما الذي يظنونه؟ ما الذي يقصدونه؟ ما الذي يطلبونه؟ إنها الجنة بعد رضا الله سبحانه وتعالى، أغلى المطالب وعز المقاصد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يريدون ماذا؟ الفوز العظيم، الفوز المبين، الفوز الكبير. إذن عباد الله، إن من أعظم أسباب الفوز العظيم الذي بشر الله عز وجل به أولياءه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، المسابقة في الطاعات والمنافسة في القربات، وعلى رأس ذلك الجهاد في سبيل الله وبذل المال في ما يرضي الله عز وجل قليلاً كان أو كثيراً. وقال سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الحصرة والندامة. يقول الله عز وجل في ذلك اليوم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الذين صدقوا الله في مقاصدهم، الذين صدقوا الله في إيادهم، فلا يتحركون إلا ابتغاء مرضات الله. لا تحركهم الدنيا، لا تحركهم المناصب، لا تحركهم الأطماع الدنيوية الزائلة، إنما الذي يحركهم، الذي يشحن هممهم ويبعث عزائمهم، ما عند الله عز وجل. مقصدهم هو ما حثهم عليه ربهم في كتابه إذ قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الصدق في النيات، الصدق في المقاصد، الصدق في الأقوال، فلا يقولون إلا خيرا، ولا يدقون إلا بحق، ولا يتكلمون إلا بصدق. والصدق في الأعمال، فحياتهم صدق على صدق. اسمعوا يا رعاكم الله ماذا يقول الجبار سبحانه وتعالى في أمثال هؤلاء: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فما أعظمه من خلود، ما أعظمه من خلود، ما أعظمها من منة، ما جلها من عطية، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أجل، ما أعظم، ما أقرها من نعمة، ما ألذها من عطية، يوم يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. من الذي يقول يا عباد الله؟ من القائل؟ من المتكلم؟ من الذي يحث؟ من الذي يرغب؟ من هذا الذي قال ذلك هو الفوز العظيم؟ إنه الملك، إنه الملك جل وعلا. لما يقول الملك ذلك هو الفوز العظيم، فالقضية تحتاج منا إلى تأمل، إلى تبصر، إلى وقفة، لأن العظيم هو الذي يتكلم. لو أن أميراً من الأمراء، أو وزيراً من الوزراء، أو حاكماً من الحكام، وعدك عطية وقال إنها عطية عظيمة، لتخيلت الكثير وتمنيت الجليل. فكيف إذا كان الذي يعد ويبشر هو الله الذي ما من شيء إلا وعنده خزائنه، عنده خزائن السماوات والأرض، ملكه لا ينفد، لا ينقص، لا يبيد. إذا أعطى جل وعلا في الدنيا أدهش الله، إذا أعطى في الدنيا أدهش، فكيف إذا أعطى في الآخرة؟ وهو الذي قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله هو الذي يقول ذلك الفوز العظيم. فلك أن تتخيل أي عطية هذه، أي نعمة هذه، أي ثواب هذا، أي جزاء ذاك. إنه والله لا يمكن أن يخطر بالبال، ولا حتى أن يدور بالخيال، ولا أن تراه حتى في الأحلام. إنها عطية الله عز وجل، إنها عطية الله عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمنا وبين تعالى أن طاعته خشيتهم وتقواهم في السر والعلن من أسباب الفوز العظيم. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طاعة الله عز وجل، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذر الأمة منه. طاعته صلى الله عليه وسلم سبب للفوز العظيم. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا. وسبيل ذلك عباد الله لا يكون إلا باتباع سلف هذه الأمة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل وفهموا التأويل. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ألا فاتقوا الله عباد الله. ومن أراد الفوز في الآخرة فليصبر في الدنيا على الطاعات وليصبر على المعاصي والمنكرات وليتصبر على ما يصيبه من الأقدار المؤلمة، فإن الإيمان والعمل الصالح يحتاجان إلى صبر ومصابرة. وهذه وصية الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اسمعوا يرعاكم الله ماذا يقول الله عز وجل عن أوليائه. يقول سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، صبروا على الطاعات، صبروا على القربات، صبروا على المنكرات، صبروا على الأقدار. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقابل هذا الفوز العظيم الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين يقابله خسران مبين. والخسارة أيها المؤمنون مر مذاقها شديد على النفس وقوها، أي أنه مهما تنوعت خسارة الإنسان أو تعذبت ففقد أهلا أو ولدا أو مالا أو سلطانا أو جاها أو أخفق في امتحان دنيوي، فإنه لا أعظم ولا أشد من خسارته دينه وإيمانه، إذ به خسارته لنفسه في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أي نعم عباد الله، إن الخسارة الحقيقية ليست خسارة الدنيا وليست خسارة المال والمنصب أو الوظيفة أو التجارة، إن الخسارة الحقيقية هي خسارة الباقية الآجلة، خسارة الدين بانحراف أو شبهة أو شهوة أو تضيع لأركانه وتمييع لأحكامه. ولذلك كان من دعاء نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم قوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وإذا كان عباد الله كل عاقل يسعى في نفع نفسه وأهله وبلده ويأنس بهم ما لا يأنس بسواهم ويحب أهله أكثر مما يحب غيرهم، فإن من أشد الخسران الذي يصيب من قصر في إيصال أعظم نفع لأهليهم وأولادهم في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح، أعظم خسران أن يراهم ذلك الخاسر وهم يعذبون في النار معه، لأنه كان سبباً في ألمهم وعذابهم. ولك أن تتخيل معي عبد الله هذا الموقف الذي يصف الله الظالمين فيه يوم القيامة فيقول: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها يا النار، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، كيف خسروا أنفسهم مع أنها موجودة؟ إن مجرد الوجود عباد الله لا يحق بالسعادة، بل إن العدم والفناء أهون وأخف وأيسر من الوجود مع الشقاء. ولذلك يتمنى أهل النار وهم في النار يتمنون مال الفناء، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. بل يطلبونه وهم في النار ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. وأسباب الخسران عباد الله كثيرة، اسمعها يا رعاك الله واعقلها، واطلب النجاة لنفسك والسلامة لأهلك. هذا الخسران متفاوت بحسب أعمال الناس في الدنيا، إلا أن أصل الخسران وأساس الإفلاس طاعة الشيطان. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ذلك أن الشيطان يدعو إلى التكذيب بلقاء الله، والمكذبون خاسرون. قال الله: خسر الذين كذبوا بلقاء الله. والشيطان يدعو للكفر بالقرآن وما فيه من الهدى والرشد، والله يقول: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ويدعو لاتخاذ دين غير الإسلام، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى في العمل الذي يصل إلى هذا الخسران المبين، قال: ومن يعص الله، اسمع أيها الموفق، اسمع أيها المبارك، اسمع أيها المؤمن، ماذا يقول ربك جل وعلا في كتابه؟ يا من يريد أن ينجو من هذا الخسران، اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خاليا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ومن أسباب الخسران اتباع قرناء السوء وطاعة شياطين الجن والإنس. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فالحذر الحذر عباد الله من كيد الكفار وأعوانهم وأذنابهم من المنافقين والعبانيين ممن يساومونكم على التخلي عن ثوابت دينكم، أو يسوقونكم للتساهل في أعراضكم، أو يريدون الشر بنسائكم تحت دعوى حرية المرأة وحقوق المرأة. أي امرأة يتكلمون عنها هم والله لا يريدون حقوق المرأة، فإن حقوق المرأة أعطاها وسطرها وأجال فيها هذا الدين العظيم يوم بعث محمد للعالمين. هم لا يريدون عباد الله حقوق الوطن، وإنما يريدون حرية الوصول إلى الله. فأدرك الفرق بين الأمرين، لا يريدون حرية المرأة ولا حقوق المرأة، يريدون حرية الوصول إلى المرأة، أن تكون المرأة سلعة تباع وتشترى، أن تكون المرأة بضاعة موجودة في كل مكان، في كل مكان يعبثون بها وبشرفها، عليهم من الله ما يستحقون. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اسمع اسمع حتى لا تكفر، فإننا في سنوات خداعة، إننا في سنوات خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ننطق من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا يحثوننا يرغبوننا في تقييد ديننا وتقليد الكفار والمشركين، ممن ما عرفوا الله ولا عرفوا رسول الله ولا عرفوا دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فخسر عباد الله في اتباعهم، في الخفاء آثارهم، في تقليدهم، في السير على سننهم، في تقف آثارهم، فالحذر حذر عباد الله. كذلك من أسباب الخسران أيها المؤمنون الاشتغال بالمال والولد عن الفرائض والواجبات وإهمال الباقيات الصالحات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن أسباب الخسران التي نبه عليها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تضيع الصلاة المفروضة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه النسائي والترمذي. ومن خسران عباد الله أن يتعامل المؤمن أو الإنسان مع دين الله تعاملا مصلحيا، فيسخر دينه لخدمة دنياه، يتمسك بدينه زمن السراء ويعرض عنه حال الضراء. وقد رأينا الكثير من المنتكسين والمرتدين ممن يعبدون الله على عرف، يقبلون إذا كان الأمر فيه سعة ويسر وسراء، لكن يدبرون إذا جاءت فتنة أو محنة يصدق فيهم قول ربي جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإياك أن تكون ممن يعبد الله على حرف. تصلي زمن الرخاء ثم تترك الصلاة زمن الفتن والشدة والمحن. قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان الرجل يقدم المدينة، مدينة رسول الله، يقدم المدينة فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. فإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. رواه البخاري. ومن صور الخسارة وأريهم الحصار إفلاس رصيد الطاعات بعد أن عمل المسلم أعمالا كثيرة في وجوه البر يخسرها يوم القيامة، تنفذ تلك الحسنات ويذهب ذلك الرصيد، ولا يستطيع الإنسان أن يسدد ما عليه. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا، يعني الصحابة، قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: واسمعها أيها المؤمن، اسمعها أيها المؤمن حتى لا تقرب بصلاة أو زكاة أو صوم أو حج، إن كنت ممن يؤذي المؤمنين ويقع في أعراضهم بفعل أو بقول. اسمع ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: والله ما علمنا، والله ما علمنا رجل أنصح لأبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد نصحنا أبلغ النصائح وأوصانا أجمع المصائب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي، اسمع يعني من هذه الأمة، قال يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، يعني قد أكون أنا ذلك الرجل، وقد تكون أنت، وقد تكون المرأة التي تصلي الآن في مصلى النساء لا يدري النساء. قال يأتي هذا الرجل بالصلاة والصيام والزكاة، يأتي وقشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، قال فيعطي هذا من حسناته. الحكومة يوم القيامة حكومة العدل، والقاضي هو الرب جل وعلا، الملك الذي لا يظلم عنده العدل، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن خلت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، من خطايا من أساء في حقه، من اعتدى عليهم، من ظلمهم، من سفك دماءهم، من اغتابهم، من ضربهم، قال فيؤخذ من خطاياهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار رواه مسلم. ومن أسباب الخسران عباد الله أن يزين للعبد عمله في الدنيا، فكم من مجتهد في ماضي لا ينفعه اجتهاده، وكم من منقطع في معبد أو كنيسة يتعبد فيها لا تغني عنه عبادته شيئا، وكم من مريد بعمله غير وجه الله لم ينل إلا الخسارة. إن عم الله حظ الخسارة أن يزين الإنسان عمله فيظن وهو في الدنيا أنه على خير، أنه على صلاة، أنه على استقامة، أنه على الجادة، أنه على الصراط المستقيم، فإذا خصخص الحق، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إذا ظهرت الصلاة وكشفت الضمائر، تبين له أنه كان ممن زين له عمله أنه كان على خطأ وضلال مبين. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعيذكم ونفسي بالله العظيم أن نكون كذلك. هذه عباد الله آيات الله وعظاته ذكرتكم بها ونفسي. قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، اللهم اجعلني والحاضرين يا رب العالمين بما سبقت له من ربه وحسنى فهم عن النار مبعدون. اللهم أسألك لنفسي وإخواني كبار وصغار رجال ونساء، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسألك إلهي سيدي ومولاي أن تجعلني وإخواني الحاضرين خاصة من أهل الفوز العظيم، وأن تجنبني وإياهم خصلان المبين. أسألك ما جمعتني بهم هؤلاء أن تجمعني بهم في جنات النعيم في مقام صدق عند مليك مقتدر. أسألك أن تعتق رقبتي ورقاب إخواني من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وصالحينا يا رب العالمين. اللهم اطلب إخواني المستضعفين من المسلمين كلهم في أفريقيا الوسطى وفي الصومال وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي مصر وفي الفلبين وفي بورما وفي سائر بلاد المسلمين، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، احمي حوزة الدين، وفقنا لفعل الخيرات، ترك الفواحش والمنكرات، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولي على المسلمين خيارهم، وفيهم شر شرارهم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه المادة حصريا لموقع مسجد الهدى. www.muskilhuda.gz.